الدجال كان النبي صلى الله عليه وسلم يشك في أنه موجود في زمانه، وفي هذا إشارة إلى أن الدجال يبعث عند الآخرة وقد يكون موجودا قبل ذلك، لكن ما تبدأ فتنته العامة إلا عند الآخرة. وجاءت الأحاديث الكثيرة في قصة عجيبة في صحيح مسلم وغيره من الصحاح تصف شخصا من اليهود كان النبي صلى الله عليه وسلم يشك في أنه هو الدجال، ذلك هو صافي ابن صياد المشهور في كتب السنن وفي الصحاح باسم ابن صياد، وأمره في ديننا معروف، وما تجد كتاب في الحديث يجمع أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم إلا يذكر الدجال ويذكر ابن صياد، كلما ذكر الدجال ذكر ابن صياد. ألخص لكم قصة ابن صياد، كان النبي صلى الله عليه وسلم يشك فيه، وكان صافي ابن صياد في ذلك الوقت عمره 12 سنة، فالنبي صلى الله عليه وسلم يرى في ملامح ويرى في علامات في هذا الفتى اليهودي جعلت النبي صلى الله عليه وسلم يشك أنه الدجال، فكان النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يتأكد، فخرج يوما وخرج معه عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وذهب إلى المكان الذي فيه ابن صياد، وكان يعيش في حصن من حصون اليهود في المدينة، فذهب إليه النبي صلى الله عليه وسلم ودخل البستان الذي فيه ابن صياد. يقول عمر: فتعجبت، رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يختفي خلف الأشجار. النبي صلى الله عليه وسلم يختفي خلف شجرة ثم يسرع خلف شجرة أخرى ثم يسرع خلف شجرة أخرى حتى وصل إلى ابن صياد وهو مستلقي، ما هو نائم لكن مستلقي على الأرض، وهو يزمزم له أصوات عجيبة تمتمات. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يتسمع ماذا يقول هذا ابن صياد، فبينما هو كذلك النبي صلى الله عليه وسلم يحاول يفهم زمزمة ابن صياد، بينما هو كذلك إذ خرجت من داخل البيت اللي في المزرعة أم صافي، فرأت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتسمع لابن صياد فقالت: يا صافي هذا محمد. فانتبه في الحديث يقول: فثار ثار غضب غضب شديد، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: لو تركته لبين، لو ما نبهته كان عرفت هل هو الدجال ولا لا. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ يسأل ابن صياد أسئلة، قام يتحاور معه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا صافي أتشهد أني رسول الله؟ فقال ابن صياد: أشهد أنك رسول الأميين. ثم قال ابن صياد للنبي صلى الله عليه وسلم: يا محمد أتشهد أني رسول الله؟ أعوذ بالله، شوف هذا الولد الصغير ماذا يقول. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: آمنت بالله ورسله، آمنت بالله ورسله. ثم قال: يا ابن صياد قد خبأت لك خبأ، يعني في كلمة في بالي خبيتها لك، حاول تعرف ما هي. فأخذ ابن صياد يفكر ثم قال: الدخ الدخ. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اخسأ فلن تعد قدرك. عمر بن الخطاب سأل النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله ما خبأت له؟ قال: خبأت له الدخان، عرف نصها في صدر النبي صلى الله عليه وسلم. فقال عمر: دعني يا رسول الله أقطع عنقه نتخلص منه هذا. قال: دعه يا عمر، إن يكن هو، إذا هو فعلا الدجال فلن تسلط عليه، وإن لم يكن هو فلا خير لك في قتله. وانتشر أمر ابن صياد بين الناس، وكيف النبي صلى الله عليه وسلم كان يشك في أنه هو الدجال، حتى إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يقسم بالله أمام النبي صلى الله عليه وسلم أن ابن صياد هو الدجال، والنبي صلى الله عليه وسلم لا ينكر عليه. فانتشر الخبر بين الناس أن ابن صياد قد يكون هو الدجال، ولذلك كانوا يحذرونه. وفي يوم من الأيام بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم بفترة، يروي عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه حديثا حدث له مع ابن صياد، يرويه الإمام مسلم، أن ابن صياد بدأت أمواله تكثر حتى صار من أكثر الناس مالا وولدا، ورآه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في يوم من الأيام في أزقة المدينة، شارع ضيق من شوارع المدينة، رآه وكان عبد الله بن عمر معاه مجموعة من الصحابة، فرأى ابن صياد، وإذ فجأة ابن صياد أعور عينه كالعنب الطافية. تعجب ابن عمر فقال لابن صياد: متى فعلت عينك ما أرى؟ فقال ابن صياد: لا أدري، قمت لقيتها هكذا. فقال عبد الله بن عمر: لا تدري وهي في رأسك، عينك في رأسك ما تدري متى راحت؟ فقال ابن صياد: لو شاء الله لجعلها في عصاك. إذا يبي الله عز وجل يجعل عيني في عصاك. فعبد الله بن عمر غضب غضبا شديدا، نزل على ابن صياد بالعصا حتى كسر العصا عليه. فغضب ابن صياد غضبا شديدا وانتفخ، هكذا في الحديث، فانتفخ وانتفخ حتى ملأ السكة. أعوذ بالله، شيء عجيب. يقول ابن عمر: فوالله ما شعرت أني ضربته. يقول: أنا أضربه ما حسيت أني ضربته. يقول: فذهبت فأخبرت أختي حفصة أم المؤمنين زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها، فقالت له حفصة: ما أردت من ابن صياد؟ يعني أنت ليش تغضب علينا ابن صياد؟ ليش تتحرش فيه؟ أما علمت أن الدجال، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الدجال إنما يخرج من غضبة يغضبها. يعني هو عايش بين الناس وأمره عادي، ما حد يعرفه، يغضب غضبة يبدأ أمره. لا حد يزعل، هذا خلوه اتركوه. هكذا كانوا يشكون فيه أنه هو الدجال. وأسلم ابن صياد وخرج حاجا في طريق العودة من الحج، خرج راجع من مكة في طريقه إلى المدينة. في الحديث الذي يرويه الإمام مسلم أن أبا سعيد الخدري صاحب النبي صلى الله عليه وسلم يروي الحديث، يقول: وإحنا راجعين، يقول: فنزلنا نرتاح، القافلة اللي راجعة يقول معنا ابن صياد، فرجعنا نرتاح، نزلنا نرتاح. يقول: فتفرق الناس، كل واحد جالس تحت شجرة، جالس تحت ظل. يقول: فتفرق الناس وبقيت أنا وهو. يقول: كل الناس مشوا وأنا وياه بس لوحدنا جالسين. يقول: فاستوحشت منه وحشة شديدة مما يقال عليه من الأخبار اللي تأتينا عنه. شو هذا، صحابة النبي صلى الله عليه وسلم كيف كانوا يتعاملون مع هذا الرجل. يقول: فنزل أغراضه وجابها وحطها جنب أغراضي، فقلت له: لو وضعت أغراضك تحت الظل أحسن. يقول: فأخذ أغراضه وراح حطها تحت الظل، ثم ذهب وحلب من دابة حليب وجاء بالإناء وقال لي: اشرب. يقول: فقلت: إن الحر شديد واللبن حار، ما أبي أشرب، وما بي من شيء لأني أكره أن أشرب من يده، أنا بتخلص منه وهو مصر إليه. يقول: فجلس جنبي فقال: يا أبا سعيد، لقد هممت أن آخذ حبلا فأعلقه في شجرة فأخنق نفسي. قل: قررت أنتحر. قال: لما؟ قال: مما يقول عني الناس، يقولون أني الدجال، ولئن خفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن أحد فلا يخفى عنكم معشر الأنصار. أوليس قال النبي صلى الله عليه وسلم هو كافر وأنا يا أبا سعيد مسلم؟ ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل مكة والمدينة، وأنا الآن طالع من مكة وراجع إلى المدينة؟ ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم لا يولد له وقد تركت أولادي في المدينة، فكيف يقولون أني الدجال؟ فيقول أبو سعيد: فعلا انتبهت، كيف نقول عنه الدجال؟ فعلا علامات صحيحة. ثم أكمل ابن صياد قال: أما والله إني لا أعرف الدجال وأعلم أين هو وأعرف أباه وأمه. فقال له: تبا لك سائر اليوم، بعد عني. فقال له: أيسرك أنك ذاك الرجل؟ يعني هل يسرك أنك أنت الدجال؟ قال: لو عرض علي لما كرهت. شوف والعياذ بالله. وجاء في صحيح مسلم كذلك في خبر تميم الداري، حديث ترويه واحدة من فضليات الصحابة فاطمة بنت قيس رضي الله عنها. ملخص الحديث تقول: سمعت يوما نداء في المدينة ينادي: الصلاة جامعة، الصلاة جامعة. عادة هذا لما يكون حدث خطير يجتمع الناس في غير وقت الصلاة لأمر حرب ولا غيره، يقول: تراكضنا نحو المسجد ننظر بخبر. فصلى النبي صلى الله عليه وسلم الناس. تقول: فكنت في صف النساء الذي يلي صف الرجال. فلما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من صلاته وقف يخطب، جلس على المنبر وهو يضحك، فقال: أما والله إني ما جمعتكم لأمر رغبة ولا رهبة، يعني ما عندي شيء أمر حرب أخوفكم به، ولا عندي غنائم أريد أن أوزعها عليكم، لكن جاءني تميم الداري فأسلم وكان نصرانيا وحدثني بخبر يوافق ما كنت أحدثكم به عن الدجال، فأريد أن أحدثكم به. وتميم جالس. ما هو خبر تميم الداري؟ يقول: ركبت في سفينة ومعي جماعة من أصحابي ودخلنا في البحر، فاشتدت العاصفة شهرا بدأت تلعب فينا، ما ندري وين راحت فينا هذه السفينة، حتى نزلنا على جزيرة. قل: بعد ما كنا نرى الموت. فلما نزلنا في الجزيرة يقول: لقيتنا دابة أهلب، يعني كثيرة الشعر غليظة الشعر، من كثرة شعرها لا يعرف مقدمتها من مؤخرتها، دابة حيوان كله شعر مملوء بالشعر لا يعرف رأسه من رجله. تقول فقالوا تعجبنا منها، ما أنت، ويلك، ما هذا؟ تقول فتكلمت فقالت أنا الجساسة. وهذه جاء ذكرها كما سنقول في القرآن الكريم، أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم. تقول أنا الجساسة. قالوا وما الجساسة؟ فما ردت. قالت يا قوم إن في هذا الدير، دير اللي هو مكان عبادة، من هو بشوق لخبركم، في واحد في هذا المكان مشتاق لأخباركم، يسمع أخباركم. يقولون فأسرعنا خوفا من أن تكون شيطان. يقول فأسرعنا نحو الدير، فدخلنا فإذا رجل جسيم ضخم كأعظم إنسان رأيناه قط في حياتنا، شيء ضخم، وإذا هو موثق بالسلاسل، يقول كأوثق ما رأينا إنسان مربط في حياتنا، سلاسله مربط من رجله إلى ركبته، مربط بالسلاسل وموثق بالسلاسل في جسده، ما يستطيع يتحرك. فقلنا ما أنت؟ فقال قد قدرتم على خبري ولا أقدر على خبركم، يعني أنا مربط ما أقدر أروح مكان، فأخباري أخبرها لكم، لكن أنتم أول أخبروني بأخباركم، أخشى أقول لكم خبري تتركوني، ما أستطيع أفعل شيء، فأخبروني أولا أنتم بأخباركم. فقالوا عما تسأل؟ قال أخبروني عن نخل بيسان. بيسان المدينة المشهورة في فلسطين، شرفها الله وحررها من اليهود. قلنا عن أي شأنها؟ عن أي أخبار بيسان تسأل؟ قال هل نخلها فيها ثمار؟ قالوا نعم يثمر وثمره كثير. قال ألا إن نخلها يوشك ألا يثمر. يخبرهم ماذا سيحدث. تعجبني. قال وأسألكم عن بحيرة طبرية، بحيرة المعروفة بالأردن. قالوا عن أي خبرها تسأل؟ عن أي شأنها تستخبر؟ قال أما زال فيها ماء؟ قالوا هي كثيرة الماء. قال أما إن ماءها يوشك أن يذهب، ستبقى بدون ماء هذه البحيرة. وأخبروني عن عين زغر، مدينة أيضا في فلسطين. قالوا عن أي شأنها تستخبر؟ قال هل في العين ماء؟ وهل يزرع الناس بماء هذا العين؟ قلنا نعم هي كثيرة الماء وأهلها يزرعون من هذا الماء. قال ألا إن ماءها يوشك أن يغور. أخبروني عن نبي الأميين، ما فعل؟ قالوا خرج من مكة وأقام بيثرب. قال أقاتله العرب؟ قالوا نعم. قال كيف صنع؟ فأخبرناه أنه انتصر على الذين حواليه من العرب وأطاعوه. قال قد كان ذلك؟ قلنا نعم. قال ذلك خير لهم. فقلنا من أنت؟ فقال إني أنا المسيح، وإني يوشك أن يؤذن لي بالخروج، فأخرج فأسير في الأرض، فلا أدع أرضا إلا هبطتها في 40 ليلة إلا مكة وطيبة، فهما محرمتان علي كلتاهما، كلما أردت أن أدخل واحدة منهما استقبلني ملك بيده السيف صلتا، يعني مسلولا، يصدني عنها. النبي صلى الله عليه وسلم بدأ يوخز المنبر ويقول ألا هل كنت حدثتكم بذلك؟ فقال الناس نعم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخذ يضرب المنبر ويقول هذه طيبة، لأنه ما قال المدينة، قال طيبة، قال هذه طيبة، هذه طيبة، هذه طيبة. هذا خبر الدجال وخبر ابن صياد مع الدجال. في آخر أيام ابن صياد مات جميع أولاده، بقي بلا عقب، والناس قاعدة تزيد شكوكها. ثم وقعت في أيام الأمويين معركة الحرة بين الحجاج بن يوسف الثقفي وأهل المدينة، وخرج ابن صياد مع أهل المدينة لهذا القتال. يقولون وفقدنا ابن صياد في ذلك القتال، فما وجدناه بين الأحياء ولم نجده بين الأموات. ومن هنا كثير من العلماء ما زالوا يظنوا أن ابن صياد هو الدجال. كيف يكون هناك ثم يكون في الجزيرة ثم يخرج؟ هذا طبعا لاحظوا أن نحن نتكلم عن قدرات عجيبة جدا أعطاها الله سبحانه وتعالى للدجال، فهذا أمر بسيط بالنسبة للقدرات التي عنده. آخر أمر الدجال أنه يحاول كما ذكرنا يدخل المدينة فتهتز، فيخرج من فيها من الكفار والمنافقين، ثم يخرج رجل، والناس أهل المدينة واقفين في داخل المدينة ينظرون، والكفار اللي مع الدجال ينظرون. هنا يتجرأ واحد من شباب المدينة، يصفه النبي صلى الله عليه وسلم فيقول هو خير الناس أو من خيار الناس، واحد من أفضل الناس يومئذ، فيخرج. فيلتقيه الدجال فيقول له: أتشهد أني ربك؟ فيقول له ذلك الشاب الصالح: أشهد. والناس تسمع: أشهد أنك الدجال الذي حدثنا عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي هذا دليل على أن هذا العلم الذي نتحدث عنه يتوارث ويبقى إلى ذلك الوقت، والناس تعرفه ويصل إلى هذا الشاب. فهنا الدجال يريد أن يفتن الناس زيادة، فالتفت إلى الناس اللي حواليه قال: أرأيتم إن قتلت هذا ثم أحييته أمامكم أتشكون في أني ربكم؟ قالوا: لا، إذا تحيي أمامنا ما حد يشك. فأخذ أمر بالشاب هذا فبطيح على الأرض، ثم أمر به أن يضرب، قال: قل أنا ربك، فرفض مصر، فأمر بالمنشار فقتل الشاب، ونشروه من رأسه إلى بين رجليه فشقوه نصفين، وأخذ الدجال يمشي بين النصفين، المؤمنون ينظرون والكفار ينظرون، والدجال يمشي بين النصفين. ثم قال له: قم أمام الناس. يتحرك الميت وينطبق الجسد ثم يعود حيا. أي فتنة، أي بلاء. فهنا يصرخ الدجال في هذا الشاب: قل أنا ربك. قال: أما والله ما ازددت بك إلا كفرا. أيها الناس، هذا هو الدجال الذي حدثنا عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولن يسلط على أحد بعدي، ما يستطيع يقتل أحد بعدي. فهنا الدجال هجم عليه يريد أن يقتله، فضربه بالسيف على رقبته. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فأحال الله رقبة الشاب نحاسا. سبحان القادر، كلما حاول أن يقتله حماه الله عز وجل، وما استطاع الدجال أن يتسلط عليه أو يقتل أحدا بعده، فتركه الدجال، ما استطاع يفعل شيء، وانطلق نحو الشام. في هذا الوقت يحدث أمر من أعظم الأمور ومن أعجب الأمور، ألا ذلك هو نزول المسيح عيسى بن مريم عليه السلام. يقول الله عز وجل أن عيسى حي، ما قتل، ما مات، بل رفعه الله سبحانه وتعالى إليه في آخر بقائه في الأرض. يقول الله تعالى: وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما. سبحانه. ويقول الله عز وجل عن عيسى عليه السلام كذلك: وإنه لعلم للساعة. علامة من علامات الساعة المسيح عيسى بن مريم عليه السلام. ويقول الله عز وجل عنه: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته. جاء في الحديث الصحيح قول النبي صلى الله عليه وسلم بينما فتنة الدجال هذه مشتعلة، فتن الأرض، فتن الناس، يقول: ينزل عيسى بن مريم عليه السلام عند المنارة البيضاء شرقي مسجد دمشق. إذن وين ينزل؟ في مسجد دمشق الكبير عند المنارة البيضاء. يصف النبي صلى الله عليه وسلم نزول عيسى عليه السلام، يقول: ليس بيني وبين عيسى نبي، وإنه نازل، فإذا رأيتموه فاعرفوه. يصفه لنا حتى نعرفه: رجل مربوع، يعني ما هو طويل، قصير، أقرب إلى القصر منه إلى الطول، إلى الحمرة والبياض، وجهه أبيض فيه حمرة، ينزل بين ممصرتين، ينزل لابس ثوبين، وصف دقيق حتى ما حد يشك فيه. وذكر لنا علامة من أوضح العلامات ليست في البشر حتى نعرف فورا، يقول: كأن رأسه يقطر وإن لم يصبه بلل. لما ينزل رأسه تشوف كأنه في ماء ينزل من رأسه. في الحديث الآخر: كأنه الجمان. الجمان عبارة عن الفضة اللي تشكل مثل اللؤلؤ. يقول: ينزل رأسه مثل الجمان وليس فيه بلل، حتى ما حد يشك أنه هو المسيح، فيعرفونه فورا. فينزل، متى ينزل؟ ينزل المسلمون في دمشق متحصنون، الدجال كان دخل عندهم وخرج، فالمؤمنون رجعوا إلى دمشق وبدأوا يستعدون للقتال أنصار الدجال من اليهود. وجاء في الحديث أنهم يأتون يحاصرون دمشق، معه 70,000 من اليهود يريدون فتح دمشق. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي يرويه مسلم: فبينما هم يعدون للقتال يسوون الصفوف إذ أقيمت الصلاة. أي صلاة؟ جاء في الرواية الأخرى صلاة الفجر. فبالليل شغالين مستعدين للمعركة، مع الدجال وأنصار الدجال. يأمهم رجل من خيرة الناس، وجاءت الإشارات الكثيرة كما ذكرت إلى أنه المهدي، هو حاكمهم إمامهم. فيستعدون للصلاة، بينما هم يستعدون إذ ينظرون وإذ المسيح عليه السلام نازل من السماء واضع كفيه على جناحي ملكين، أمام أعينهم ينزل إلى الأرض، والناس توحد الله عز وجل لا إله إلا الله، صدق الله وصدق رسوله صلى الله عليه وسلم. يقول في الحديث الآخر: لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة. قال: فينزل عيسى بن مريم فيقول أميرهم: تعال صل بنا. فيقول عيسى: لا، إن بعضكم على بعض أمراء، تكرمة الله لهذه الأمة. فيصلي عيسى بن مريم صلاة المسلمين، يصلي صلاة الفجر مع الناس مأموما، من إكرام الله عز وجل لهذه الأمة. يصفه النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: له ريح طيبة لا يشمها كافر إلا مات، وإن ريحه لتبلغ على مد بصره. فيهرب الكفار أمامه، ويهرب المسيح الدجال أمامه، ويبدأ عيسى بن مريم يلحق الدجال، وتبدأ المطاردة حتى يدركه في مدينة اللد، وقيل في بيت المقدس عند باب يسمى اللد. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا رآه عدو الله، لما يصل إليه أول ما يشم ريحته وعيسى عليه السلام يقترب والناس تنظر، أمام الناس يحدث هذا الأمر، يقول النبي صلى الله عليه وسلم شيء عجيب يحدث، يقول: فإذا رآه عدو الله ذاب كما يذوب الملح. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فلو تركه لن ذاب حتى يهلك، لو تركه يذوب لاستمر يذوب إلى أن يموت، لكن ما يتركه عيسى بن مريم عليه السلام، فيأتي إليه حتى يصل إليه قبل أن يكتمل ذوبانه، فيأخذ الحرب فيضربها في جسد الدجال فيخرجها وقد امتلأت دما، فيقول: ألا إن الله لا يموت وإن هذا قد مات. ثم يبدأ يمسح على وجوه المؤمنين الذين أصابتهم الفتنة، في الحديث الصحيح يقول: فيمسح على وجوههم ويحدثهم بدرجاتهم في الجنة. لا إله إلا الله، الذين ثبتوا في فتنة الدجال، الذين ثبتوا في هذه الفتنة لهم الجنة، يبشرهم بها نبي الله رسول الله عيسى بن مريم عليه السلام. ويتولى المسيح حكم الأرض، يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي في البخاري ومسلم: والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير، علامة على انتهاء النصرانية، تنتهي النصرانية. ثم ينتشر الخير بين الناس، وبينما هم كذلك إذ يحدث أمر في منتهى الخطورة، تأتي الأوامر إلى رسول الله عيسى بن مريم عليه السلام أنه قد بعث الله قوما ليس لأحد بهم قوة. في وقت الدجال ظهر المسيح عليه السلام، في وقت المسيح عليه السلام جاءت الفتنة الثالثة، فتن واحدة وراء الأخرى. فخذ عباد الله إلى الجبل، عيسى عليه السلام يأمر المؤمنين أن ينطلقوا نحو الجبل، فيجتمع المؤمنون نحو الجبل، وتبدأ أمواج هائلة من الكفار تأتي، وتبدأ قصة عظيمة أخرى هي قصة يأجوج ومأجوج. فينطلق عيسى عليه السلام والمؤمنون الذين معه، وفي مسند الإمام أحمد وسنن النسائي عن النبي صلى الله عليه وسلم: عصابتان من أمتي أحرزهما الله من النار، مجموعتين الله سبحانه وتعالى حفظهم من نار جهنم، يعني بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، عصابة تغزو الهند، وقد حدث هذا في زمن فتح الأول على يد محمد بن القاسم رحمه الله، شاب صغير عمره 18 سنة قاد الجيش الإسلامي لفتح الهند، فجزاهم الله عنا وعن المسلمين خيرا. وعصابة تكون مع عيسى ابن مريم، فإذا هذه المجموعة التي مع عيسى ابن مريم عليه السلام قد بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم محفوظون من النار، بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة. ثم يبعث يأجوج ومأجوج يخرجون. يقول الله عز وجل في قصة عظيمة في سورة الكهف بعد أن تلا ما يحدث لذي القرنين، الملك الصالح المؤمن الذي يفتح الأرض ويملك الأرض، يقول الله عز وجل بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا. قال بعض العلماء لغة عجيبة يتكلمون بها في ذلك المكان، حتى أنه كان يحتاج إلى مترجم يترجم لهم، فما وجدوا إلا واحد يعرف لغة أخرى، واللغة لا يعرفها ذي القرنين، فكان هذا الرجل يترجم لهم ويأتي مترجم آخر يترجم من اللغة التي يفهمها هذا. قالوا وصلت سلسلة الترجمة إلى 30 مترجم حتى يفهمهم ذو القرنين. فهذا قول الله عز وجل لا يكادون يفقهون قولا، يعني لغة عجيبة لا يعرفها الناس. قالوا بهذه السلسلة من الترجمة يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا. هناك قوم وقال لهم يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، كفرة مجرمين قتلة، كلما خرجوا من أراضيهم إلى تلك المناطق أفسدوا فيها وقتلوا وهتكوا الأعراض وقطعوا الطريق وأخذوا الأموال حتى تأذى منهم الناس. وكان هؤلاء القوم ليس لهم مخرج إلا ما بين سدين، ما بين جبلين، هذا المخرج الوحيد الذي يخرج منه يأجوج ومأجوج. ففكر الناس الذين خلف هذين السدين أنه لو وضع بين هذين الجبلين سد عندها لن يستطيع أن يخرج يأجوج ومأجوج فيحفظون منهم. فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا. قال ما مكنني فيه ربي خير، يعني لم آتي هنا طالبا للدنيا وإنما طالبا لنشر التوحيد. لذلك يقول الله عز وجل قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا. هكذا كانت دعوته، يعين المؤمنين ويقضي على الكفار، داعية للتوحيد بالجهاد في سبيل الله عز وجل. ما مكنني فيه ربي خير، ماذا مكنه الله عز وجل؟ يقول الله سبحانه وتعالى وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا. آتيناه من كل شيء سببا يعني أعطيناه كل أصناف العلم والقوة، فعنده الحديد وعنده المصانع وعنده كل شيء عنده، فأتبع سببا أضاف على هذه الأسباب أسباب القوة سببا أعظم وهو التوكل على الله سبحانه وتعالى. يعلمنا أنه الإنسان ما يعتمد فقط على قوته وذكائه وتخطيطه وأدواته وأجهزته، وإنما يضيف إليها سببا أعظم وهو التوكل على الله سبحانه وتعالى. يقول الله عز وجل قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا. قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما. ساعدوني لا أريد منكم أجرا. ماذا يريد منهم؟ قال آتوني زبر الحديد، اجمعوا لي كل الحديد الذي تستطيعون عليه. فأخذوا يجمعون الحديد ويرمونه بين الجبلين، جعل مثل خشبتين أو جعل مثل قطعتين ورموا بينهما الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين، صدفين الجبلين، سوى الحديد بين الجبلين. قال انفخوا أشعلوا النار، فأشعلوا النار على هاتين القطعتين اللتين بينهما الحديد، فظلوا يشعلون النار إلى أن ذاب الحديد. انفخوا يعني انفخوا النار حتى إذا جعله نارا، يعني أذابه صار أحمر مثل النار. قال اتركوه فجمد. قال آتوني أفرغ عليه قطرا، جاءوا بالنحاس، القطر النحاس المذاب، فأتوا بالنحاس المذاب فصبوه فوق السد الذي من حديد، فجعلوه نحاس فوق الحديد. يقول الله عز وجل: قال آتوني أفرغ عليه قطرا، فعمل سد حديدي فوقه نحاس حتى يحفظه زيادة، فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا. ما استطاعوا أن يعبروا من فوقه، من علوه عالي، ما استطاعوا أن يظهروه يعني يعبروه، وما استطاعوا له نقبا، ما استطاعوا يفتحوا فتحة فيه. كانوا يحاولوا يفتحوا فتحة باستمرار فيه، يدق الحديد. جاءت في الروايات الصحيحة أنهم كلما حفروا فيه يخدشون خدشات بسيطة، يرجعوا ثاني يوم يجدونه رجع كما كان من قدرة الله سبحانه. يقول الله عز وجل: فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا. قال يعني ذو القرنين: هذا رحمة من ربي. هذا السد الذي يحفظ الناس من هؤلاء الفجرة الكفرة المفسدين في الأرض رحمة من الله عز وجل، لكن هذه الرحمة لن تستمر، وإنما سيأتي يوم ينهد السد ويخرج يأجوج ومأجوج، وهذا يكون كما ذكرنا في آخر الزمان. يقول الله سبحانه وتعالى على لسان ذي القرنين: فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا. يعني ينهار، يتكسر هذا السد. لا شك أن هذا الوعد حق من الله عز وجل وأنه سيحدث. إذا حدث ذلك يقول الله سبحانه وتعالى: وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض. تأتي هذه الأمواج الهائلة من يأجوج ومأجوج فيقضون على الناس ويسيطرون على الأرض، ونفخ في الصور. إذا حدث هذا جاء الوعد، بعد ذلك معناها اقتربت الساعة، ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا. جاء في الصحيح البخاري وكذلك في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم يصف لنا كثرة يأجوج ومأجوج، إن الله تعالى يقول يعني يوم القيامة: يا آدم، فيقول آدم: لبيك وسعديك، فيقول: ابعث بعث النار. وفي روايات أخرى: أخرج من ذريتك بعث النار. قال آدم: وما بعث النار؟ فيقول الرب سبحانه وتعالى: من كل 1999 يذهبون إلى النار، واحد يذهب إلى الجنة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فحينئذ يشيب الصغير وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. فالصحابة طبعا فزعوا، من الذي ينجو؟ واحد بالألف؟ من اللي له أمل ينجو؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم طمنهم، قال: إن فيكم أمتين ما كانتا في شيء إلا كثرتا، يأجوج ومأجوج. معظم الألف من هؤلاء، عدد هائل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما يكونون مع أحد إلا كانوا هم الأكثر، فهم أكثر البشرية وهم أكثر الناس. ويقول سبحانه وتعالى: حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون، يأتون من كل مكان، ما تدري من وين يأتونك هؤلاء من كثرتهم. يقول الله سبحانه وتعالى: واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا. مجيء يأجوج ومأجوج علامة رئيسية لاقتراب الساعة، وقد بدأت الحفرة الفتحة التي في سد يأجوج ومأجوج منذ زمن النبي صلى الله عليه وسلم. جاء في صحيح البخاري عن زينب بنت جحش أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليها يوما فزعا فزعان، وفي رواية أخرى كان نائم واستيقظ فزعا، فقال: لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه. وحلق النبي صلى الله عليه وسلم بإصبعيه الإبهام والسبابة عمل فتح. قالت زينب: فقلت: يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون؟ كيف نهلك وبيننا ناس صالحين؟ فقال: نعم، إذا كثر الخبث، إذا انتشر الفساد يهلك الناس وفيهم الصالحون، ثم يبعثون يوم القيامة على نياتهم. إذن بدأت هذه الفتحة وقد يكون السد انهار ولكنهم لم يبدأوا بخروجهم بعد. واختلف العلماء من هم هؤلاء، هل هم بشر ظاهرين على الأرض أم بشر تحت الأرض أم في مناطق مجهولة لا نعرفها، على يعني روايات كثيرة، ولا يوجد دليل صحيح لا عندي ولا عند غيري على من هم بالضبط. لكن بتتبعي للأحاديث التي تتكلم عن يأجوج ومأجوج وبوصفهم يظهر عندي والله أعلم أنهم أهل الصين، بلا ما ندخل في تحت الأرض وفوق الأرض وغيره، قد يكون كله أن الله على كل شيء قدير، لكن جاء الوصف أنهم صفر الوجوه كالمجان المطرقة، قصار وأعداد هائلة. يعني أحيانا بعض الناس يريد أن يفسر هذه الأمور بتفسير كأنه بعيد عن الواقع، ليس عندي دليل على هذا، لكنه أقرب إلى ما رأيت في الأدلة وأقرب إلى ما نرى في الواقع، والله أعلم بشأنهم. حتى لا نذهب بعيدا في الخيالات، لماذا لم يبعثوا؟ قد كما يحدث للدجال أنه موجود لكنه يبعث في لحظة معينة عندما يشاء الله عز وجل، وكذلك يأجوج ومأجوج لعلهم جاهزون لكنهم لم يخرجوا إلا عندما يشاء الله سبحانه وتعالى. جاء في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول بعد أن ذكر أمر الدجال، يقول ثم يأتي عيسى بن مريم قوم قد عصمهم الله منه، يعني من الدجال، فيمسح عن وجوههم ويحدثهم بدرجاتهم في الجنة كما ذكرت لكم في اللقاء الماضي. فبينما هو كذلك إذ أوحى الله إلى عيسى إني قد أخرجت عبادا لي لا يداني لأحد بقتالهم، يعني لا طاقة لأحد بقتالهم، فحرز عبادي إلى الطور، اجمع المؤمنين واذهب إلى الجبل، ويبعث الله يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون، فيسيطرون على الأرض حتى يصلوا إلى الشام. عيسى عليه السلام يكون في فلسطين في ذلك الوقت، والجبل المقصود هنا كثير من العلماء يشير إلى أنه أحد جبال فلسطين شرفها الله وطهرها من يهود قريبا بإذن الله، هذا الجبل قريب من القدس، هذا أكثر الروايات عند العلماء تشير إلى ذلك المكان. فيأتي هؤلاء يأجوج ومأجوج، يصف النبي صلى الله عليه وسلم كثرتهم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيمر أوائلهم على بحيرة طبرية فيشربونها، يشربون كل البحيرة، ويمر آخرهم على البحيرة ماشي جافة، فيرون أرض مبللة فيقولون قد كان هنا ماء. تخيلوا كثرة هؤلاء، كم هائل من البشر. فيأتون ويسيطرون ويحصر نبي الله عيسى وأصحابه هكذا في الحديث، ويقل عندهم الطعام، ما في أكل، يقول النبي صلى الله عليه وسلم حتى يكون رأس الثور لأحدهم خيرا من 100 دينار ذهب، رأس الثور ما في شيء، ما في لحم ولا في شيء بسيط، ومع ذلك من قلة الطعام والمجاعة التي تصيبهم بسبب حصار يأجوج ومأجوج يصبح رأس الثور أكثر من 100 دينار ذهب عندهم. فيبدأ عيسى عليه السلام ومن معه بالدعاء، يريدون النجاة، نجاة الأرض من هذا البلاء العظيم، كيف يمكن الخلاص من هذه الأعداد الهائلة. في هذا الوقت يكون يأجوج ومأجوج سيطروا على الأرض، والناس إما أتباع لهم أو الذي يعاندهم ويصر على إيمانه يقتل، ولا يبقى في الأرض مؤمن إلا من أخفى إيمانه أو مع عيسى عليه السلام، والأرض سيطر عليها الكفار يأجوج ومأجوج. ثم يتجرأوا فيقولوا قتلنا من في الأرض فلنقتل من في السماء، هكذا كفرهم. فيأخذ أحدهم حربة فيرميها إلى السماء فترجع وعلى رأسها الدم، فيقولون قتلنا الله، حاشا لله، عندها ضعاف الإيمان اللي كاتمين إيمانهم يكفروا. هكذا يحدث للناس في ذلك البلاء العظيم، بلاء يأجوج ومأجوج. فيشتد دعاء عيسى عليه السلام نبي الله ومن معه من أصحابه، يلجؤون إلى الله سبحانه وتعالى أن يخلصهم من هذا البلاء العظيم، فيستجيب الله سبحانه وتعالى فيرسل عليهم النغف في رقابهم. النغف مخلوق صغير يصفه العلماء، قالوا كالدود في أنف البعير، دودة صغيرة جدا، حتى يري الله عز وجل قدرته وقوته كيف يهلك هؤلاء الذين لا أحد له طاقة بهم، يهلكهم بأصغر المخلوقات. فأرسل عليهم النغف في رقابهم فيموتون جميعا. وعيسى عليه السلام ومن معه على رأس الجبل لا يدرون ما حدث لهؤلاء، ما عندهم خبر، ولكن يرون يسمعون الأمور هدأت، فيقولون هل من أحد يذهب فيرى لنا الخبر؟ فيتطوع واحد من الفدائيين المسلمين فينزل فيرى مشهد عجيب، آلاف بل مئات بل ملايين ميتين على الأرض، فيرجع فيبشر المؤمنين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول فيرسل الله عليهم النغف في رقابهم فيصبحون فرسا موتا كموت نفس واحدة، كلهم يموتون كأنهم موتة واحدة. ثم يهبط نبي الله عيسى وأصحابه إلى الأرض فلا يجدون في الأرض موضع شبر إلا ملأ زهمهم ونتنهم، يعني الأرض امتلأت بالدهن الذي انسال منهم والريحة النتن التي خرجت منهم، فما يستطيعون يعيشون في الأرض، الأرض مليئة بالجثث، رائحة ملأت الأرض. فيبدأ الدعاء مرة أخرى، فيرغب نبي الله عيسى وأصحابه إلى الله، خلصهم من هذا البلاء، الحين وهم أحياء بلاء وهم ميتين بلاء، فيدعون الله عز وجل أن يخلصهم من هذا البلاء، فيستجيب الله سبحانه وتعالى فيرسل طيرا كأعناق البخت، طيور كبار ضخام أعناقها مثل طيور لها أعناق طويلة، يصفها النبي صلى الله عليه وسلم كعنق الجمل، طيور ضخمة، فتحملهم فتطرحهم حيث شاء الله، أي لا ندري، وفي البحار سعة، محيطات غيرها سعة، يعني مكان الأرض فيها أماكن كثيرة. المهم يخلصون الأرض من هذا البلاء، فينزل عيسى عليه السلام ومن معه، لكن يبقى الرائحة شديدة في الأرض، ما يستطيعون يعيشون. فعندها يبدأ الدعاء أن الله سبحانه وتعالى يخلصهم من هذا البلاء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيرسل الله مطرا لا يكن منه، لا يحفظ منه بيت مدر ولا وبر، يدخل في كل بيت، يدخل في كل مكان هذا المطر، فيغسل الأرض حتى يتركها كالزلقة. الزلقة المرآة، المرآة التي نشاهد فيها أنفسنا، هكذا تصبح الأرض نظيفة، هكذا أمر يأجوج ومأجوج، وهكذا تكون نهايتهم العجيبة وخلاص الأرض من هذا البلاء. ثم يشتد الأمر بلاء بعد ذلك، لكن قبل هذا البلاء الذي سيأتي تأتي فترة خير ونعيم عجيبة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا المطر، ثم يرسل مطرا لا يكن منه بيت مدر ولا وبر، فيغسل الأرض حتى يتركها كالزلقة، ثم يقال للأرض أنبتي أخرجي ما فيك من خير، فتبدأ الأرض تنبت بسرعة وتخرج الثمار على وجه لم تخرج فيه من قبل، إعجاز الله يتجلى في تلك الثمار، وتنبت الأرض وتنمو الحيوانات، تنمو وتكبر خير عميم، ويظهر الأمان في الأرض. يصف النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمان وهذا الخير، وينتهي رعي الغنم والإبل، ما في داعي، خلاص الخير انتشر في الأرض بشكل لم يحدث في الأرض أبدا مثله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيكون عيسى بن مريم في أمتي حكما عدلا، هو الذي يحكم الأرض الآن، وإماما مقسطا، ويذبح الخنزير ويضع الجزية، يعني ينهي أمر الأديان الأخرى، ما في يا مؤمن يا يقاتل، ويترك الصدقة، ما في داعي للزكاة، يتركها نعم موجودة لكن ما في حاجة لها من كثرة الخير اللي أصاب الناس، فلا يسعى على شاة ولا بعير، ينتهي الرعي يعني ما في داعي خلاص، وترفع الشحناء والبغضاء، ما في كره بين الناس، أمان كامل يحدث في الأرض، وتنزع حمى كل ذات حمى، كل حيوان سام يرفع عنه السم، ينتهي السم، هكذا في الحديث الصحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم حتى يدخل الوليد يده في الحية فلا تضره، ثم تكون الكلمة واحدة في الأرض لا يعبد إلا الله، ينتهي الشرك في الأرض، ويعود الناس كلهم إلى التوحيد بعد هذا البلاء العظيم اللي أصابهم. الآن قتل الكفار ما بقى إلا المؤمنون، رأوا المعجزات الناس خلاص آمنوا، وتضع الحرب أوزارها، ما في داعي للحرب، انتهت. حاكم واحد على الأرض هو عيسى بن مريم والناس كلهم مؤمنون. أي خير، أي نعمة، أي عظمة تلك التي في ذلك الوقت بعد هذه الابتلاءات الشديدة. ثم تنبت الأرض نباتها بعهد آدم، يعني منذ زمن آدم ما أخرجت الأرض هذا الخير اللي فيها كما أخرجته في ذلك الوقت. يصف النبي صلى الله عليه وسلم الخير هذا فيقول: حتى يجتمع النفر على القطف من العنب. واحد يكفي جماعة من الناس فيشبعهم، ويجتمع النفر على الرمانة. هكذا الخير اللي يصبح في الأرض شيء عجيب. ويكون الثور بكذا وكذا من المال، يعني الثور الكبير ما له قيمة، شيء بسيط من المال. ويكون الفرس بدريهمات، وإن الغنم لتكفي 40 من الناس، حليب غنمة واحدة تكفي 40 إنسان، شيء عجيب. ويظل هذا الحال حكم عيسى ابن مريم حتى يكمل بقاءه على الأرض 40 سنة. جاء في سنن أبي داود رحمه الله عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: فيمكث في الأرض 40 سنة ثم يتوفى. كل نفس ذائقة الموت. عيسى عليه السلام ما ذاق الموت، فيذوق الموت في ذلك الوقت، يموت. وذلك في الآية: والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت، في المستقبل. ويصلي عليه المسلمون كما جاء في الحديث. خلال بقاء عيسى بن مريم لا يدين بالنصرانية ولا يشرع بالنصرانية ولا يتعبد بالنصرانية، وإنما عبادته الإسلام وصلاته الإسلام وحكمه بالشريعة. والنبي صلى الله عليه وسلم أكد على هذا، قال: والله لو أن موسى بين ظهرانيكم ما وسعه إلا أن يتبعني. فيصبح عيسى عليه السلام من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك ما جاء في صحيح مسلم أنه عيسى عليه السلام يحج البيت العتيق. جاء في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده ليهلن ابن مريم بفج الروحاء حاجا ومعتمرا. فيحج بحجنا ويعتمر بعمرتنا عليه السلام. ويموت عيسى ابن مريم عليه السلام، ويبقى الناس الآن هدوء، فترة هدوء. مجموعة من العلامات متتالية: الدجال، عيسى ابن مريم، يأجوج ومأجوج، ثم خلاص الآن أكثر من هذا ماذا تريدون أيها البشر؟ وتهدأ الأمور وتبدأ البدع تظهر من جديد، ويبدأ الشيطان يعمل من جديد، ويبدأ الكفر يظهر من جديد، وينتشر الفساد من جديد. بداية جديدة للبشرية، لكنهم يسرعون هذه المرة إلى الفساد، ويبدأ الكفر والشرك يظهر بين الناس، وينتشر الكفر والشرك بين الناس. ماذا يريد البشر أكثر مما رأوا؟ يكفرون وهم على مسافة سنين قصيرة من يأجوج ومأجوج، ومن المسيح عليه السلام، ومن الدجال. بعد كل هذه الأحداث يرجعون إلى الكفر مرة أخرى. فبعد فترة الإيمان القصيرة ترجع البشرية إلى الشرك من جديد، ويقل المؤمنون ويكثر الكفار. فعندها تبدأ العلامات الكبرى التي تقطع التوبة وتعلم عن النهاية. أول العلامات خروجا، جاء في الأحاديث الصحيح: طلوع الشمس من مغربها أو خروج الدابة، أيهما خرج أولا فالأخرى على أثرها فورا. فتخرج الدابة، يقول الله سبحانه وتعالى: وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. الدابة تخرج من الأرض، جاء في حديث مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم وصفها بأنها تسمى الجساسة، كثيرة الشعر، شعرها كثير وغليظ، من كثرة شعرها لا يعرف رأسها من دبرها، أولها من آخرها ما يعرف. لكن تتميز عن كل دواب الأرض أنها لم تولد من والدين، وإنما أخرجت من الأرض إخراجا كناقة صالح عليه السلام، أخرجت من الأرض إخراجا، فهذه دابة معجزة تخرج من الأرض بقدرة الله سبحانه، ويعطيها الله سبحانه وتعالى القدرة على الكلام، تتكلم مع الناس تفهمهم ويفهمونها. وجاءت روايات ما صح فيها شيء واضح، لكن كثيرة تشير إلى أنها تختم على الناس، المؤمن مؤمن والكافر أنه كافر، والله أعلم. جاء في الحديث الصحيح أنها تسم الناس، بس هل تسمهم بالإيمان والكفر؟ هذا في رواية أخرى ما صحت، لكن صح أنها تختم على الناس. جاء في البخاري في الكبير وجاء في مسند الإمام أحمد قول النبي صلى الله عليه وسلم: تخرج الدابة فتسم الناس على خراطيمهم، يعني على أنوفهم، على الأنوف يكون الختم، ثم يعمرون فيكم، يعني ما تقوم الساعة فورا بعد ذلك، يعيش الناس فترة حتى تتوالى أجيال، لكن أجيال كافرة كما سنرى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: حتى يشتري الرجل البعير فيقولون له: ممن اشتريته؟ من أين شريت هذا البعير؟ فيقول: اشتريته من أحد المخطمين، يعني أحد الذين وسمتهم الدابة. فهذا دليل على أن القيامة لا تقوم فورا، وإنما تعيش أجيال، وهذه الأجيال التي تأتي بعد لا تختمها الدابة، تختم الجيل الذي بعد الشرك الذي جاء بعد عيسى عليه السلام، وتقطع بها مسألة التوبة، لا توبة بعد ذلك. بعد خروج الدابة تأتي مسألة طلوع الشمس من مغربها فورا، أو العكس، طلوع الشمس من مغربها ثم تخرج الدابة، لم يثبت في ترتيبها شيء. خروج الشمس من مغربها جاء في صحيح البخاري ومسلم قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها. فجأة قوم الناس يتوقعون الشمس تطلع من الشرق، فجأة تطلع الشمس من الغرب وتغرب في جهة الشرق، تنعكس مسألة الدوران، يظل هذا الأمر 3 أيام، 3 أيام تظل الشمس تخرج من مغربها ثم ترجع كما كانت دورتها الطبيعية. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فذاك حين لا ينفع نفس إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. خلاص، إذا طلعت الشمس من مغربها انقطعت التوبة، لا تقبل التوبة في حالتين: إذا شعر الإنسان بالموت، إذا غرغرت الروح لا تقبل التوبة، وإذا طلعت الشمس من مغربها خلاص، المؤمن مؤمن والكافر كافر، ولا تقبل التوبة. عندما يحدث ذلك يعيش الناس أجيال، لكن يبقى المؤمن مؤمن والكافر كافر، ما في توبة، حتى يأذن الله عز وجل في يوم من الأيام بإنهاء هذه الحياة البشرية، فتبدأ معجزة أخرى، علامة أخرى من علامات الساعة، ألا تلك التي تسمى الريح الطيبة، ريح طيبة يبعثها الله سبحانه وتعالى في الأرض. جاء في الحديث الصحيح الذي يرويه مسلم قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يبعث ريحا من اليمن. جاء في رواية أخرى أنها تبدأ من الشام ثم تنطلق نحو اليمن وتنتشر من اليمن، ألين من الحرير، ريح لينة طيبة جميلة، ألين من الحرير، تنتشر في الأرض، تدخل على الناس في كل بيت في كل مسكن، حتى في الكهوف في الجبال تدخل عليهم، ما تترك إنسان إلا وصلته. ماذا تفعل هذه الريح؟ تفعل شيئا عجيبا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فلا تدع أحدا في قلبه مثقال ذرة من إيمان إلا قبضته. كل مؤمن يموت، يموت المؤمنون ولا يبقى إلا الكفار، ولو في قلب ذرة من إيمان يموت وينقطع ذكر الله في الأرض. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله، لا إله إلا الله. في صحيح مسلم كذلك يقول: فبينما هم كذلك إذ بعث الله ريحا طيبة فتأخذ الناس تحت آباطهم فتقبض روح كل مؤمن وكل مسلم ويبقى شرار الناس، ويبدأ الفساد في الأرض، وينتشر الزنا حتى يصبح الزنا في الشوارع. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يتهارجون تهارج الحمير. وفي رواية أخرى: وخيرهم من يرى الزاني يزني في الشارع فيقول له: لو فعلت خلف الجدار أفضل. هذا أفضل واحد فيهم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري هذا الحديث: يذهب الصالحون الأول فالأول، وتبقى حثالة كحثالة الشعير أو التمر لا يباليهم الله باله. ويندثر الإسلام. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يدرس الإسلام، يعني يذهب الإسلام يختفي، كما يدرس وشي الثوب، الصبغ اللي على الثوب كيف يذهب شيئا فشيئا، فكذلك يذهب الإسلام حتى لا يدرى ما صيام ولا صلاة ولا نسك ولا صدقة، وليسري على كتاب الله ليلة فلا يبقى في الأرض منه آية. يذهب القرآن، لا تقوم الساعة على القرآن. وتبقى طوائف من الناس، الشيخ الكبير والعجوز يقولون: أدركنا آباءنا يقولون لا إله إلا الله، فنحن نقولها لكن ما يفهمون ما هي أصلا ولا يعرفون الله. على هؤلاء الناس تقوم الساعة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: تقوم الساعة على شرار الخلق، أسوأ خلق تقوم عليهم الساعة. هؤلاء الخلق ماذا يعبدون؟ يعبدون الأصنام من جديد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فيبقى شرار الناس في خفة الطير وأحلام السباع، يعني ما عندهم عقول، لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا، فيتمثل لهم الشيطان فيقول: ألا تستجيبون؟ فيقولون: ما تأمرنا؟ فيأمرهم بعبادة الأوثان. جاء في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يذهب الليل والنهار حتى تعبد اللات والعزى، يرجعها الشيطان لهم من جديد، وحتى تعبد ذو الخلصة، صنم قبيلة دوس يعود ويعود الناس لعبادته. فقالت عائشة: يا رسول الله، إن كنت لأظن حين نزل قول الله تعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، إن ذلك تاما، كنت أظن أن هذا سيحدث، أنه سينتشر الإسلام ولا يبقى شرك. فقال: إنه سيكون من ذلك ما شاء الله، ثم يبعث الله ريحا طيبة فتوفى كل من في قلبه مثقال ذرة من إيمان، مثقال حبة خردل من إيمان، فيبقى من لا خير فيه فيرجعون إلى دين آبائهم وتهدم الكعبة. جاء في مسند الإمام أحمد في حديث صحيح قول النبي صلى الله عليه وسلم: يخرب الكعبة ذو السويقتين من الحبشة يسلبها حليها، في جواهر في بطن الكعبة، في داخل الكعبة يأخذها منها، ويجردها من كسوتها لكأني أنظر إليه. قل النبي صلى الله عليه وسلم كأنه أمامي الآن، كأني أشاهده وهو يضربها. يصفه لنا النبي صلى الله عليه وسلم: ذو السويقتين، يعني عنده رجلان قصيرتان معوجتان، رجلاه قصيرتان معوجتان. يصفه النبي صلى الله عليه وسلم وصفا دقيقا، يقول: لكأني أنظر إليه أصيلعا أفيدعا، رجله معوجة، يضرب بمسحاته وبمعوله. وفي الحديث الآخر في صحيح البخاري: كأني أنظر إليه أسود أفحج، يعني معوج الرجلين، ينقضها حجرا حجرا، يعني الكعبة، فلا يبقى كعبة ولا يبقى قرآن ولا تبقى صلاة ولا صيام ولا صدقة ولا يبقى معروف، وينتشر الفساد وينتشر الزنا بين الناس، ويبقى الناس على هذا الحال، أرض فاسدة بفساد البشرية التي فيها. فعندها تخرج العلامة الأخيرة من علامات الساعة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ستخرج نار من حضرموت، في حديث آخر من عدن، هكذا بدايتها، قبل القيامة تحشر الناس. قال الصحابة: يا رسول الله، فما تأمرنا؟ قال عليكم بالشام، تحشر الناس نحو الشام، فحتى لا تحشركم كنوا في الشام أصلا إذا كنتم في ذلك الوقت، ولن تكونوا لأن هذه لا تقوم إلا على شرار الخلق. جاء في الحديث الصحيح الآخر في البخاري قول النبي صلى الله عليه وسلم: يحشر الناس على ثلاث طرائق، راغبين راهبين، مجبرين على هذا أو مندفعين من نفسهم، يعني يا تجبرهم النار يا ينطلقون بنفسهم يسبقونها قبل لا تأتيهم. اثنان على بعير، وثلاثة على بعير، وأربعة على بعير، وعشرة على بعير، يعني يبحثون عن أي دابة يركبونها، فاثنين يتناوبون على بعير، واحد يركب واحد ينزل، وثلاثة على بعير، حتى يضطرون عشرة يتناوبون على بعير واحد، والباقين يمشون مشيا. ويحشر بقيتهم النار، تجمعهم النار، تنتشر النار حول الأرض وتدفعهم نحو الشام. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري: تقيلوا معهم حيث قالوا. إذا تعبوا صار وقت الظهر وقت القائلة، أرادوا أن يرتاحوا توقفت النار، تعطيهم فرصة يرتاحوا، سبحان الخالق. وتبيتوا معهم حيث باتوا، إذا صار الليل أرادوا أن خلاص ما يقدرون يمشون أكثر من كذا، تعبوا يريدوا أن يناموا، تتوقف النار تنتظرهم، تعطيهم راحة إلى أن تكتفي، ثم تبدأ الناس تتحرك فيستيقظون ويتحركون. وتصبح معهم حيث أصبحوا، وتمسي معهم حيث أمسوا. ويصف لنا النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري ومسلم ماذا يحدث، يقول: فيتركون المدن، ومنها مدينة النبي صلى الله عليه وسلم أيضا تترك، يقول: يتركون المدينة على خير ما كانت، يعني ما فيها شيء، ما هي مدمرة ولا شيء، مدينة سليمة لا يغشاها إلا العوافي، يعني يتركونها خالية رغم أنها سليمة ليس فيها شيء، بيوتهم قائمة وكل شيء فيها قائم، لكن ليس فيها إلا العوافي، العوافي يعني السباع والطيور، تهجر مدينة النبي صلى الله عليه وسلم تبقى خالية. وآخر من يحشر راعيان من مزينة، اثنين من العرب من قبيلة مزينة أصلا، ينعقان بغنمهما، فيصلون يتحركون يصلون إلى المدينة فيجدانها وحشا، يجدون المدينة مملوءة بالوحوش، فحتى إذا بلغ ثنية الوداع، منطقة قريبة جدا من المدينة، خر على وجوههما، تقوم الساعة قبل أن يصل إلى الشام. على هذا الوصف تقوم الساعة، على شرار الخلق، حيث لا دين ولا قرآن ولا كعبة، وقد جمع الناس في مكان واحد.